لا يعلمون بموته، وقيل 40 يوما لا يعلمون بموته، وهو متكئ على العصا يظنونه حيا حتى أكلت الأرض من العصا فخر ميتا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هم أنفسهم لا يعلمون. مكت هذه الطفيلة 40 يوما، خلى 40 يوم، 40 يوم وهم في العذاب المهين، لا يستطيع أن يعلم واحد منهم أن نبي الله قد قبضه، لكي يبين الله لنا أنه لا يغني أحد من الله شيئا. ولذلك كان من نعم الله جل وعلا على العبد أن يفرغ قلبه لله، وأن يكون قوي العقيدة على أنه لا يغيث ولا يجير إلى الله جل جلاله، وأن كل ما في هذا الكون فإن الله كاتبه قبل أن يخلق الخلق. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد في المسند: إن أول ما خلق الله القلم. قال له: أكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب كل ما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. سبحان الله العظيم، سبحان الذي علم الأمور قبل وجودها وقدرها ولم يخفى عليه شيء منها. لذلك أيها الأحبة في الله، ينبغي أولا أن نغرس في صدورنا هذا الإيمان والتوكل على العظيم الرحمن. النقطة الثانية: لا يكفي أن الإنسان يكون موحد في نفسه ويغفل عن زوجته وعن أهله وولده، ينبغي غرس هذا المعنى في الزوجات في الأبناء والبنات، دائما تربيهم على قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. الإبن إذا ربيته على قوة اليقين بالله والتوكل على الله والالتجاء إلى الله وجدته ابنا شديدا قويا، لأن الإيمان يقوي صاحبه. ولذلك تجد المؤمن لا يخاف إلا من الله، لكن إذا نشأ الإبن يخاف من الجن والشياطين، تحال كل يدخل غرفة مرة ما يقرأ خاف أن يكون فيها الشيطان، هذا من ضعف الإيمان. لكن ربيه من الصغر على أن الله هو مالك الكون ومتصرف في الكون، وأنه لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، وأنه ينبغي أن يكون خوف من الله والخشية من الله. تأتي تجد حتى يوم من الأيام تصيبك نحن أو شدة يقولك: يا أبتي أذكر الله، يا أبتي توكل على الله، لأنك غرست وتجلي. لذلك ينبغي أن يعتنى بغرس معاني الإيمان في قلوب الصبية والأبناء والبنات، تعويدهم عن الإيمان بالله والالتجاء إلى الله. والله يقول لنبيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. توكل على الحي الذي لا يموت، قل لابنك إن الله حي لا يموت، وقل لابنك إن الله موجود لا يفوت، فتوكل عليه فهو الواحد المعبود. فلذلك ينبغي علينا أن نربي في نفوس أبنائنا وبناتنا التوكل على الله واليقين بالله والخوف من الله. وإذا نشأ الإبن على هذه التربية وجدته على أكبر ما يكون عليه الإبن. ولذلك إذا تعود الإبن الالتجأ إلى الله صلحت سريرته واستقامت عقيدته ورجي له خير للدنيا والآخرة. لأنه إذا صلحت العقيدة وهي الأساس صلح للإنسان قوله وعمله، فلن يستقيم للإنسان قالبه حتى يستقيم له قلبه، ولا يستقيم القلب إلا بالإيمان بالله جل جلاله. هذه حقائق ينبغي أن نعيها. كذلك الزوجات، لا يبقى رجل بعيدا عن زوجته يغرس في الإيمان بالله. لما تأتي مفجوعة مذعورة يقولها: أذكر الله، توكلي على الله، يا فلان أصابنا نزل بنا، نعم هذا قضاء وقدر، اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم اغفر لنا ذنبا تنيتنا به نستغفرك ونتوب إليك، يا فلان استغفر الله، إن الله يقول: استغفروه لعلكم ترحمون. دلها على العلاج الناجع، دلها على التوكل على الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا بإيش؟ بذكر الله. لذلك تحبوا في الزوجة على التوكل على الله، إلى بها بعد فترة تصبح مؤمنة، فيستقيم لله قلبها فتؤجر من الله عظيم الأجر. عودها على الإيمان سنين توكل على الله جل جلاله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه المعاني في قلوب الصبية، معاني التوحيد، توكل على الله جل وعلا. ركب معه عبد الله بن عباس غلام صغير السن حدثا، فلما ركب معه هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله، عزف عند النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحظة التي ركت فيها ابن عباس وراءه دون أن يعلمه شيئا من توحيد الله. فكان أفضل ما يغرس وأعظم ما يغرس في قلب هذا الصبي أن يؤمن بالله جل جلاله. فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهم؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت، هنا الإيمان تسليم، إذا سألت إيش؟ تسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم، اعلم يا ابن عباس علم اليقين، اعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الخلق لو اجتمعوا، يعني كل الخلق الجن والإنس، حيهم وميتهم، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، لو أنك في يوم من الأيام احتجت إلى طعام تطعمه، وقلت: يا أيها الناس أطعموني، والله ما كتب لك هذه الطعمة تطعمها، والله ما تطعمها، لو الخلق كله مشهور. ولذلك انظروا، أغنياء أثرياء يصابون بأمراض ما يستطيعون أن يجدوا حلاوة الطعام على أسنانهم، هذا صحيح. وقد يسقم الغني الثري الذي عنده أموال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يجد لذة الشربة في لسانه، هذا صحيح. حتى أنه يجد الماء العذب الفرات في لسانه وجاهل نالحا، لا يستطيع أحد أن يغني له من شيء، لأن الله لا كتب أن هذه الشربة تكون عذبا. سبحانه هو الله جل جلاله، لو أن الخلق اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك غضبوا منك وأراد أن يضروك، فاجتمع إنسهم وجنهم، أحمرهم أصفرهم، أبيضهم أسدهم، كبيرهم وصغيرهم، رفيعهم ووضعهم، على أن يضروك في مثقال خردلة، والله ما كاتب لك أن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إبراهيم عليه السلام قومه كله معادون له، وكادوه، وجلسوا قرابة أسبوع يجمعون الحطب في الوادي السحيق، ثم أضرموا به النار، هذه النار التي بدأت تشتعل حتى بلغت عنان السماء، ما استطاعوا أن يرموه بها من قرب، إنما وضعوه بآلة التي ترميه، ما استطاعوا أن يرموه بشدة مهيج النار، نار تشوي الوجود بمجرد أن يقترب منها الإنسان، فكيف أن يلقى فيها؟ فلما فعلوا ما فعلوا، ودبروا ما دبروا، وكادوا ما كادوا، ما كان معه أحد منهم، ولكن معهما الله جل جلاله. وجاءت تلك النحلة العصيبة التي يرمى فيها عليه الصلاة والسلام، وإذا به بين السماء والأرض مقبل على وادي مليء بالنار، يرمي بشرا عظيم، يعني يصل به الإنسان وهو لم يدخل فيه، فكيف أرمى إلى عنان السماء قوم لوط رفعوا بفرح جناح الملك إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح الحمير، نهاق الحمير، ونباح الخلاف وصياح الديكة، فجعل الله عليه فطرفنا جناح ملك. هذا الملك العظيم جاء إلى إبراهيم وهو بين السماء والأرض مقبل على النار، فما بالكم؟ قال له: يا إبراهيم، هل لك من حاجة؟ تريد حاجة؟ أؤمرني، أنا بين يديك، هل لك من حاجة؟ يعني لو واحد منا ماذا يقول من ضعف الإيمان؟ يقول: يا جبريل أدركني، الله أرسل جبريل له. لكن تعرفون لماذا أرسل؟ ابتلاء واختبار حتى لنبي إبراهيم، حتى يظهر كمان التوحيد والتسليم لله جل جلاله. قال لي إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا، حاجة إليك لا، ولكن وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، يراني ويسمعني ويعلم بي، وهو نعم الوكيل، نعم من يتوكل أمور عبادي وأمور خلقي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فاعبده وتوكل عليه، كل أمرك إلى الله. فلما قال هذه المقالة قال الله: يا نار، جاءت الأوامر الإلهية، وجاء اللطف والرحمة والغوث من الله جل جلاله. يا نار، نار مخلوق من مخلوقات الله، إن شاء الله أن تحرق أحرق، وإن شاء أن ما تحرق ما تحرق، فله الخلق والأمر. فلما أسلم إبراهيم لله قلبه، قال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين، جعلناه من الأخسرين، لكن من الرابح؟ إبراهيم. لماذا؟ بالتوحيد. فيا أيها الأحبة في الله، ينبغي أن نعلم على أنه لا ينفع الإنسان ولا يضر إلا الله، لا نافع ولا ضار إلا الله. فأي شيء يصيبك لا تعتمد لا على حول ولا على قوة، ولكن اعتمد على الله جل وعلا. واعلموا أنه إذا نزلت بالإنسان ضيقة في نفسه أو في أهله وولده وقال يا رب، قام وتوضأ صلى ركعتين ونادى الله عز وجل وناجاه وسأل الله من صبره العظيم، أولا عبادة وقربة وإخلاص وإنابة إلى الله جل، فيكتب لك أجر جميع هذه الأحوال. ووالله تدرك ما من هم يصيبك ولا غم يصيبك فتتوضأ وتصلي ركعتين إلا خرجت بارتياح وطمأنينة وانشراح صدر لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وهذا أول ثمرات العابدين وأول ثمرات المخلصين، الثبات من الله جل جلاله رب العالمين. فلذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها، كان إذا حجبه أمر، يعني نزلت به شدة، إذا نزلت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة ماذا يفعل؟ كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إليه إلى الصلاة. ولذلك الصلاة صلة. يوم من الأيام صديق قد يتضايق الإنسان حتى من زوجته، يوم من الأيام يدخل فيجد أشياء ما ترضي وتصيح فيه وتهين وكذا، فخرج من البيت فتغضب وتضيق عليك الدنيا، فخرج من البيت. أو إذا وتوضأ فصلي ركعتين وقل يا رب، يا رب هذه المسكينة أسألك أن تصلح من شأني. ولذلك زكريا عليه السلام كان عقيم، كان عقيما، يقول بلغ 120 سنة وزوجته 80 سنة، هو عقيم وامرأته عاقة خلاص انتهت 80 سنة سن اليأس ما أستنجب. ومع ذلك انظر قوة الإيمان والتسليم لله جل وعلا، ما خاب ظنه في الله سبحانه. هذا العمر وهذا المبلغ، يقول الله تعالى كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي، يا من ربيتني بالنعم، قال ربي، ما قال والله خلينا نسوي عمل ولا نروح للسادة ولا زيد ولا، لا لا أبدا، قال ربي الذي ربي بالنعم وهو السيد وهو المطاع والذي له الخلق والأمر والتدبير، قال ربي، شكى أمر إلى الله وإلى الله أن يشتكى سبحانه، قال ربي إني وهن العظم مني، العظام وهنت خلاص، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن لدعائك ربي شقي، ما عمري دعوتك وشقي. انظر كيف التوكل على الله وقوة الإيمان والعقيدة بالله. قال ولم أكن لدعائك ربي شقي، ما دعوتك فخذ. فلما سأل الله مسألة قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يعني اجعله يا ربي رضيا ولا تجعله غير مرضي. وهنا أنبه على أنك إذا سألت الله الولد لا تقول يا رب أعطيني أولاد أعطيني زوجة، لا لا، المهم أن تقول ربي هب لي ذرية طيبة، المهم أن تكون ذرية طيبة. فكم من ولد أشقى أباه، وكم من ولد أشقى أمه، وكم من ولد أهان أمه وأباه. لذلك ينبغي الإنسان صلى الله ذرية صالحة. هذا النبي الكريم 120 سنة وزوجة عقيم عاقر، ومع هذا يقول الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني بعد هذا التعب بعد هذا الأمر. قال كذلك قال ربك، خلاص هذا حكم حكم الله، ما أحد يستطيع أن يرده، هو علي هين، فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، خلقتك وأنت ما كنت شيء، فيصعب الآن أني أخلق كنت بخير وأنت حي وجود، وشاء الله عز وجل أن يوجد وأن يكون. الشاهد زكريا فرج الله عنه ونفس كربه، تعرفون يعني نحن نذكر هذا حينما قلنا أن الإنسان قد يتضايق من زوجه، كانت زوجة زكريا تؤذيه وكانت يعني تضيق عليه، ولما اشتد عليه الكرب سأل الله في آخر حياته أن يهب له البرية أعطاه الله أمرين: هبنا له يحيى وأصلح ما له زوج. يقول: انقلبت على أحسن ما تكون عليه الزوج المطيع لزوجه. الشاهد لماذا أعطى الله زكريا هذا الفضل؟ لماذا؟ بفضله أولا سبحانه، ثم بيش بالتوحيد، لأن زكريا أخلص لله في الدعاء فأخلص الله له في العطاء وأعظم له المثوبة والجزاء. ولذلك بعد ما ذكر قال: وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، ثم قال عن زكريا وغيره ممن فرج همومهم، لأن هذه الآية جاءت بعد الهموم، هذه الآية جاءت بعد أكثر من نبي فرج الله عنه، فذكر الله عز وجل فضله على داود وسليمان وأيوب وذنون، ثم ذكر زكريا إسماعيل وإدريس، ثم ذكر زكريا، ثم قال بعد ما فرج همومه وهموم بين العلم والسر، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا أهل عبادة. ثم بعدها: ويدعوننا، ما يدعون جن ولا شياطين ولا يذهبون لسادة ولا لزيدة، ولكن لمن؟ لله. ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا أي طمع، لأن الإنسان إذا دعا يحتاج أحدا منه، يا تريد شيء إنه يأتيك، يا تريد شيء يذهب عنك، فالذي تريده يأتيك هذا الرغبة، ترغب يجيك: أبغى ولد، أبغى برية، أريد مال، أريد عمارة، سأل الله يعطيك، فإن الله يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. ولذلك الآن نعيش في القصور، نعيش في الدور، نعيش في الخلل، لو تعلم يمكن في الماضي لو تتذكر كم سألت الله أن الله يغنيك، فقد أغنيت الله الآن، كم سألت الله، ممكن كان الإنسان حافي عاري ما يجب ما ينتعل، والله أغناه سبحانه جل جلاله، فالله يعطي، لم يعظم منك السؤال، كريم سبحانه جل جلاله. فالله يقول: إنهم كانوا يسارعون في الخير ويدعوننا، هذا إخلاص العبادة لله والطلب والقصد للناس لله، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني قلوبهم تسلم لله رب العالمين، ما تخشع لأحد سواه. فلذلك كان من أعظم يعني منع العبد أن يجعل قلبه له سبحانه وتعالى. ولذلك سأل الله عز وجل، أمر الله عز وجل نبيه أن يوقن هذا اليقين، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يمتحيط بك الشدائد، ولا إله إلا الله يمتحيط بك المفائد، بمجرد ما يأتيك الهم والغم فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يغيث ولا يجير منها إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم العرش الكريم أن يرزقنا حلاوة الإيمان به، وأن يجعلنا وإياكم ممن توكل عليه حق توكله وصدق في الرغبة فيما عنده والرهبة مما عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لله الصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن الشيخ يوسف في جواري، ولذلك يسأل عن حق الجار. الجار له حق عظيم، والله جل وعلا وصى به في كتابه المبين، ومن حفظ حق الجار فقد حفظ وصية الله جل وعلا. والجار على ثلاثة أقسام: الجار كل من اتصقت داره بجاره، أن له لا يخلو من أحد هذه الثلاث مرات. المرتبة الأولى أن يكون له ثلاثة حقوق، المرتبة الثانية أن يكون له حقان، المرتبة الثالثة أن يكون له حق واحد. فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم القريب، ابن عمك، ابن خالك، قريب بينك وبينه من الجماعة من القبيلة، سواء كان قريب جدا كابن عم منفصل بك، أو كان مثلا من فخذ الإنسان فخذ القبيلة أو من القبيلة عموما، فهذا جار له حق القرار وحق الإسلام وحق الجوار، ثلاثة حقوق. ثم الجار القريب الذي له حق القربة يتفاوت على حسب قوة القرب، فكلما تأكد قربه كلما أعظم حقه، وكلما كانت أذيته أعظم عند الله جل جلاله. أما الجار الثاني الذي له حقان هو الجار المسلم الذي ليس بينك وبينه قرابة، هذا له كم حق؟